الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال رحمه الله: ما دليل التقدير الأزلي؟ عندي سؤال عند من يقول أنا فيما يتعلق بالكتاب، عندي سؤال بارك الله فيك، من يقول أنا فيما يتعلق بالكتاب؟ طيب، قد رفع الأخ صالح، من يقول عندي سؤال فيما يتعلق بالكتاب؟ من صاحب هذا السؤال ومن سيجيب؟ طيب، ليكن أحد الأبناء، سؤال سهل. ها، عند من؟ أنت يا محمد وأنت قائم، من المؤلف؟ في كل يوم نقول قال المصنف رحمه الله، من هو المصنف؟ ما شاء الله، أحسنت، حافظ بن أحمد الحكمي. قال رحمه الله: ما دليل التقدير الأزلي؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الآيات في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. بالنسبة للحديث الأول، حديثي عبد الله بن عمرو العاص في مسلم، والثاني من حديث عبادة بن الصامت وهو صحيح، والثالث حديث أبي هريرة هو حديث ابن مسعود في البخاري. قال: الحديث في البخاري وغير ذلك كثير. تقدم ذكر المصنف رحمه الله لأنواع التقدير، أنواع التقديرات الخمسة. التقدير الأول: التقدير العام الشامل، وهو التقدير الأزلي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم بهذه المخلوقات أو علم بما هو كائن وكتب ذلك وشاءه وأوجده وخلقه، هذا معنى التقدير الأزلي. وسدلنا بالآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دقيقة أو جليلة، في النفس أو في الولد أو في الأهل، ما يصاب به الإنسان من خير أو شر إلا وقد كتب ذلك في كتاب، في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، قبل أن يوجد الله سبحانه وتعالى هذه المصيبة وقبل أن تكون تحصل. وربنا تبارك وتعالى يقدر هذه المصائب إما عقوبة على الذنب، وإما لأجل الابتلاء والاختبار، وإما لرفع الدرجات وحط السيئات. فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والواجب على العبد أنه إذا أنعم عليه بنعمة أن يشكر الله، وإذا ابتلي بمصيبة أن يصبر عندها، وإذا قدرت عليه مصائب أو معائب وذنوب أنه يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا أنه يتسخط ويجزع عند المصائب، ولا أنه يكفر ويبطر عند النعم، ولا أنه ييأس عند المعائب والذنوب، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. فشاهد: من قبل، في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهكذا حديث عبد الله بن عمر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا التقدير الشامل العام الأزلي. وعرشه على الماء،

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا شيء حصل ونؤمن به ونقر به لهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أخرج الخلائق من أصلاب آبائهم ونثروا كالذر ثم أشهدهم على أنفسهم فأقروا وشهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالوحدانية ثم أعيدوا إلى أصلاب آبائهم. هذا الذي تدل عليه الآية الكريمة وهذه الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر هذه الأحاديث التي فيها أن السعيد من سعد بقضاء الله وأن الشقي من شقي بقضاء الله وأنه قد فرغ من تسمية أهل الجنة وأهل النار. فالله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع قد علم ما الخلق عاملون، ماذا يعني علم من سيخلق وماذا يكون حاله وماذا يكون مصيره، ثم كتب هذا العلم في اللوح المحفوظ. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمور على وفق ما علم ووفق ما كتب. ثم أيضا خلق الخلق وخلق أعمالهم، هذا الذي تدل عليه هذه الأدلة. قال رحمه الله: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ الجواب: قال الله تعالى: وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. مع العلم أنه ليس في الصحيح نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فالله فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا متفق عليه من حديث ابن مسعود. وفي روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. أيضا هذه من أنواع التقادير، وهو التقدير العمري. فالله سبحانه وتعالى كتب كتابة عامة شاملة قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة، وهكذا الكتابة الثانية حينما استخرجهم من أصلاب آبائهم، وهذه الكتابة الثالثة، وهم لا يزالون أجنة في بطون أمهاتهم، كما يدل عليه صريح حديث ابن مسعود: ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. وكل هذه الكتابات لا تخرج عن الكتاب الأول الذي هو مدون في اللوح المحفوظ. ونواصل إن شاء الله بالغد إلى هنا، والحمد لله.